أحسن الله إليكم. يقول: أردت صلاة العشاء مع جماعة فأدركت معهم الركعة الثانية، وعندما سلم الإمام فقمت لقضاء الركعة الأولى منفردا، فإذا بهم يتشاورون، فغلب على ظنهم أنهم لم يأتوا بركعة فقاموا بركعة، فغلب على ظني ما غلب على ظنهم، فقمت بدل قضاء ركعة قضاء ركعتين، وسجدت قبل السلام سجدتين، وهذا وكنت منفردا عنهم، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة، ولو رجعت وانضممت إليهم في الركعة الأخرى صح. لو رجعت، يعني فرضنا أنك أكملت ركعة التي يعني تعلم أنها قد سبقت بها، ثم لما تشاوروا قاموا، لو رجعت وصرت مأموما صح، لكن لما أنك مضيت وأتيت بركعة يعني لما ظهر لك أنهم أيضا قد أسقطوا ركعة أو تركوا ركعة، فقد أحسنت وأتممت صلاتك. نعم.